الحمد لله، الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للسنة فانقادت لاتباعها وارتاحت لسماعها، وأمات نفوس أهل الباطل بالبدعة بعد أن تمادت في ابتداعها، لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اتصلت به أنوار الهدى بعد انقطاعها، وارتفعت به حصون التوحيد في سموها واتساعها، صلى الله وسلم عليه صاحب العز المنيف في بني عبد مناف بن قصي، وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل، معلم البشرية وهادي الإنسانية ومزعزع كيان الوثنية، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واعلموا أن أحلى ساعات العمر وأسعد أيام الحياة وأرغد دقائق العصر معايشة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في أقواله في أعماله في أحواله. من زار بابك لم تبرح جوارحه تروي أحاديث ما أوليت من منن، فالعين عن قرة والكف عن صلة والقلب عن جابر والسمع عن حسن. وأي حياة يعيشها الذين يعيشون على غير ركبه صلى الله عليه وسلم؟ وأي لذة يجدونها الذين يتلذذون بمعصيته صلى الله عليه وسلم؟ وأي سمو وأي ارتفاع يناله الذين يتنكبون سيرته وهديه عليه الصلاة والسلام؟ إن أعظم ما يقود المسلم في الحياة ويرغبه في مرضات الله ذاك الأسوة العظيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نسينا في ودادك كل غال، فأنت اليوم أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ويكفي لنا شرفا نلام ولا علينا. ولما نلقكم لكن ذكرا يذكرنا، فكيف إذا التقينا؟ تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدك ما سلينا. وجانب ذكر الله عز وجل في حياته صلى الله عليه وسلم جانب مشرق كبير فيار. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: كان هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر أنه كان ذاكرا لله دائما، فكلامه وأنفاسه وأقواله وأحواله كلها كانت ذكر منه لربه تبارك وتعالى. كان يذكر ربه قائما وقاعدا وعلى جنبه، كان لا يتحرك إلا بذكر الله ولا يسكن إلا بذكر الله. إن خطب فبذكر الله يخطب، وإن تحدث فبذكر الله يتحدث، وإن أفتى فبذكر الله يفتي. ولذلك كان متمثلا لأمر الله تبارك وتعالى. يقول الله عز من قائل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فانظر كيف قال خيفة في الذكر وقال في الدعاء خفية. يقول عز من قائل: وادعوا ربكم تضرعا وخفية. قال الجهبذ بن النحرير شيخ الإسلام ابن تيمية: إنما ذكر الله الخوف مع الذكر، وذكر الإخفاء مع الدعاء، لأن الذكر يورث الانبساط والفرح، فربما أدى بالعبد إلى الطغيان في حد العبودية، فألزم الله الذاكر أن يخافه تبارك وتعالى. أما الدعاء فكان نعمة جليلة، فخوف الحسد على العبد من دعائه لربه ألزمه الله بإصفع دعائه بينه وبين مولاه، والله يقول: فاذكروني أذكركم. وهذا مصداق الحديث الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم. وفي الأثر القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا جليس من ذكرني. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكسوا. يقول الله: فاذكروني أذكركم. قال أحد السلف: والله إني لأعلم متى يذكرني ربي. قالوا: متى؟ قال: إذا ذكرته. يقول: فاذكروني أذكركم. وقال جل من قائل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكر الله هنا قيل القرآن، وقيل مطلق الذكر وهو الصحيح إن شاء الله. تطمئن القلوب من خوفها وفزعها، تطمئن القلوب من هلعها وجزعها، تطمئن القلوب من هزاميتها وفشلها، تطمئن القلوب من حزنها ويأسها، ولا تطمئن القلوب إلا إلى الحي القيوم. اسمه الله الذي تأله إليه القلوب، والذي تأوي إليه، والذي تحبه وتسكن إليه تبارك وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وتفنن ابن الصلاح: كيف يسمى العبد ذاكرا؟ وما حد الكثرة في الذكر؟ وما حد القلة؟ وقال: من حافظ على الأذكار الواردة المأذورة، على الأذكار الواردة المأذورة، صباح مساء وأدبار الصلوات وفي كل ميقات، فهو من الذاكرين الله كثيرا. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: الذاكر كثيرا من يذكر الله في قيامه وقعوده، وفي حله وترحاله، وفي صحته ومرضه. وابن تيمية يرى أن الذكر الكثير هو أن يحتر لسانك بذكر الله، على حد حديث عبد الله بن بسر عند الترمذي، قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والله يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت، وناد إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون بن مكة. يقول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال ابن تيمية: هذه الآية أخطأ فيها جم غفير من المفسرين. ومقصود الآية أن للصلاة معنيين وفائدتين ومقصودين. أولهما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وثانيهما أن الصلاة فيها يقام ذكر الله. قال: وإقامة ذكر الله في الصلاة أعظم من نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر. هذا معنى قوله تبارك وتعالى: ولذكر الله أكبر. وفي ليلة بطيئة النجوم، هادئة السحر، باردة النسيم، عاشها ابن عباس رضي الله عنهما مع رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، يروي قصتها البخاري ومسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بت ليلة في بيت خالتي ميمونة، أي بنت الحارث زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ليلتها التي يأتيها فيها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. قال: فدخلت بيتها بعد صلاة العشاء، فنمت في عرض الوسادة، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني، فظنني نائما وأنا متناوم، شاب عمره 10 سنوات، يريد أن يرى هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الليل، يريد أن يرى ماذا يفعل من الذكر والمناجاة والدعاء والإخبات. قال: فقال لميمونة: نام الغليم، وهو تصغير تحبيب. قالت: نعم. قال: فأتى صلى الله عليه وسلم فجلس على فراشه فهلل الله وكبر الله وذكر الله ودعا الله، ثم نام حتى سمعت غطيطة، وفي لفظ البخاري خطيطة، وهو صوت يحجزه النائم إذا استغرق. قال: ثم استيقظ وانظر إلى الغليم ما هدأت جفونه وما داعبه الكرى ولا ساهده المنام. استيقظ صلى الله عليه وسلم قال: فأخذ يفرك النوم من عينيه ويقول: لا إله إلا الله. ثم قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الآيات حتى ختم العصر الآيات من أواخر سورة آل عمران. ثم قام عليه الصلاة والسلام فلحقه ابن عباس بماء من شل فوضعه عند الباب، وعاد عليه الصلاة والسلام وجد الماء ولم يجد من وضع الماء، فتساءل في نفسه: من وضع لي الماء؟ ثم قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ثم أتى فتوضأ عليه الصلاة والسلام وأخذ السواك واستقبل القبلة. وابن عباس هو الذي تشرف بحفظ الحديث هذه الليلة، فقال: فسمعته يقول: اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والنبيون حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. ثم قال، وهذا عند مسلم تفرد به: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا امتثال لقوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والله عز وجل طلب من رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسبحه بالغدو والآصال، الغدو مع أنسام الفجر، مع إطلالة الصباح، مع برود هذا الفجر البهي على القلوب، مع تفتح الأرواح، مع إشراق الأفراح، مع تغريد الحمام على الغصون، مع انسياب الريح الهادئة، على المسلم أن يبدأ بذكر الله وتسبيح الله. وفي صحيح البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. إن الذي يذكر الله حيا والذي لا يذكر الله ميتا. فتدبر أي حياة لهذا وأي حياة لهذا. وعند المسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لنا: سيروا هذا جندان، وهو جبل بين مكة والمدينة سبق المفردون، وضبطها بعض أهل اللغة بالمفردون على التخفيف. قالوا: يا رسول الله، وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وعند مسلم عن أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت كزبد البحر. هذا حديث سنده كنجوم السماء. فانظر إلى قلة الجهد المبذول وإلى عظيم الأجر الحاصل. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له عدل 10 رقاب يعتقها، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به يوم القيامة إلا رجل عمل بعمله أو زاد عليه. وفي صحيح مسلم عن سعد وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وعند الترمذي بسند حسن: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وعند البخاري من حديث أبي موسى قال: كنا نصعد ثنية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يرفعون أصواتهم بالتكبير، فلحقني صلى الله عليه وسلم وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، اسم أبي موسى، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله؟ قال: أتدري إن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعند ابن حبان بسند صحيح قال أبو ذر: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثمان، وذكر منها: وأن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنوز الجنة، فإنها من كنوز الجنة. وعند الترمذي وقد سلف من حديث عبد الله بن بصر قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قال ابن تيمية شيخ الإسلام في المجلد 10 يوم سأله أبو القاسم المغربي عن أفضل عمل بعد الفرائض يتقرب به إلى الله، قال رحمه الله: لا أعلم بعد الفرائض أعظم من ذكر الله عز وجل، وهو شبه إجماع بين أهل العلم أن الذكر أفضل عمل بعد الفرائض. قال: ومدلول ذلك نظرا وخبرا وعقلا وحالا محسوس أو كما قال. والذاكرون الله كثيرا من الصحابة والسلف جم غفير لا يأتي المقام على ذكرهم. ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم أن أبا مسلم الخولاني كانت لا تفتر لسانه من ذكر الله، دخل على معاوية وهو يتمتم بالذكر فقال معاوية: أجنون هذا يا أبا مسلم؟ قال: بل حنون يا معاوية، حنون إلى رضوان الله، حنون إلى عطاء الله، حنون إلى اتصال بالله. والذهبي يذكر عن أبي مسلم هذا الذاكر أن له قصة عجيبة كادت تودي بحياته، لكن الله حفظه يوم أكثر من الذكر، يوم أكثر من الاتصال بالله. ذلك أن أبا مسلم هذا دخل على الأسود العنسي الكذاب الدجال في اليمن الذي ادعى النبوة في صنعاء، دخل عليه فقال له الأسود: هل تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: هل تشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع شيئا. فأعاد عليه الكلام فأعاد عليه الجواب، فجمع له حطبا وأجده، فلما صارت نارا عظيمة ذات سعائر قال لجنوده: ألقوه في النار. فأخذوه بتلابيب ثيابه وأكتافه ومجامع جسمه، فلما حملوه في الهواء تذكر الواحد الأحد، تذكر الركن، فالزم يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركانه. يا واهب الآمال أنت حفظتني ومنعتني، وعد الظلوم علي كي يجتاحني فنصرتني، فانقادني متخشعا لما رأك منعتني. قال وهو في الجو: حسبي الله ونعم الوكيل. وهي كلمة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، وكلمة محمد صلى الله عليه وسلم لما قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما وقع في النار حولها الله بردا وسلاما، وذلك في خلافة أبي بكر الصديق. وارتحل من اليمن واستقبله الخليفة الراشد الصديق أبو بكر رضي الله عنه وعمر والصحابة، وقال عمر: مرحبا بالذي جعله الله في أمة محمد كالخليل إبراهيم عليه السلام. ذلك بكثرة اتصاله وذكره بالواحد الأحد. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بكثرة الذكر، فإن فوائده جليلة. أوصلها ابن القيم إلى ما يقارب 80، وقال: لا يأتي الحصر عليها. منها طرد الشيطان وإرضاء الرحمن وإذهاب الوسنان، ومنها الرضا بمقدور الله سبحانه وتعالى والاطمئنان إليه، ومنها القضاء على الفراغ والهم والغم والحزن، ومنها جمع الجهد، ومنها القوة، ومنها النظرة والمهابة والحلاوة والطلاوة والملاحة التي يكسبها الله العبد، ومنها الأجور الحاصلة، ومنها تكسير السيئات، ومنها كذلك وهو من أعظمها أن يسكن القلب إليه سبحانه وتعالى. اذكروا الله أيها الناس قياما وقعودا وعلى جنوبكم وفي بيوتكم وفي طرقاتكم وفي مراكبكم وفي سياراتكم وفي مكاتبكم. اتصلوا به سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى يصل من وصله، ويهدي من استهداه، ويرزق من استرزقه. توبوا إليه وأنيبوا إليه والجأوا إليه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. فما معنى الوسط؟ وما مدلولها؟ وما حدها ومقدارها؟ الوسط مدار دلالتها عند أهل التفسير على 3 معان: قيل العدول، وقيل الخيار، وقيل المتوسطون في أمورهم. وكأن المعنى الأخير وهو التوسط في الأمور هو المقصود أو القريب من المقصود إن شاء الله. فنحن أمة وسطا، وسطا في المعتقد، فلسنا بالأمة التي تلغي اعتقادها ولا تؤمن بإله. وهؤلاء أهل الإلحاد وأهل الوثنية وأهل الفكر العفن المتخلف الذين كفروا بالإله لا إله إلا هو هل تعلم له سميا. ولسنا بالأمة التي ضاهت أهل الحلول والاتحاد فجعلت كل مطعوم ومشروب ومحبوب ومنكوح ومرغوب إله، كما فعل ابن عربي في فتوحاته وفصوصه وأتباعه قاتلهم الله أنى يؤفكون. بل نحن نشهد أن لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله، ولا معبود إلا الله، ولا محبوب ولا مرغوب ولا مرهوب ولا مطلوب إلا الله، فلا إله إلا هو، هو إلهنا سبحانه وتعالى. فنحن في المعتقد وسط بين الفريقين وبين الواديين، ووسط في الفن والجمال، فلسنا بالأمة البليدة الغبية التي تتنكر للحب والجمال. والله جميل يحب الجمال، جمل الكون وجمل الأشياء وجمل المخلوقات. ولسنا بالأمة المفتونة التي ترقص على الجمال وتعبد الجمال وتسجد للجمال، لا، إننا أمة تحب الجمال إذا أوداها هذا الحب إلى مرضات الله تبارك وتعالى، حب حلال مباح يقوم مقدرات العبد في الحياة ويرغبه فيما عند الله سبحانه وتعالى. ونحن أمة وسط، وسط في التفكير، فلسنا بالأمة التي تعيش مع الخيال، فلسفية الفكر ما نزلت مع الناس كسقراط وبقراط ومن سار في ركبهم، ولسنا بالأمة التي لا تؤمن إلا بالمحسوس، لا، أمة نفكر لكن في نصوص، ونتدبر لكن في قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمة تستقرئ وتستنبط لكن في كلام من وحي يوحى من الله تبارك وتعالى، وأمة وسط في الزمن، فلسنا بالأمة التي تقدمت وأتت في أول مسيرة التاريخ فكانت رحلة التجارب عديمة الاستقراء قليلة العلم، لا، ولسنا بالأمة الأخيرة التي كانت خاتمة الأمم فلم يكن بعدها جيل يستفيد من ركبها، لكن توسطنا الزمان نستفيد من القديم ونبني عليه ونبني للمقبل ونفيده ونعطيه ونبذل له. والعجيب والطريف أننا وسط في المكان، فما عشنا وراء المحيطين ولا وراء القطبين، بل عشنا وسط الدنيا ووسط الكرة الأرضية من أم القرى التي سماها الله في القرآن أمة، والأم هي المتوسطة للأشياء، نوزع الهداية للناس ونحن في وسط الدنيا ووسط في العمل والإيمان. فلسنا بالمرجئة الذين أبطلوا العمل وقالوا الإيمان قول واعتقاد فحسب، فالمصلي والتارك إذا كان مؤمنين سيان، وهذا خطأ، بل ولسنا بالخوارج الذين كفروا الناس بالذنوب وأخرجوهم بالكبائر من دائرة الإسلام، بل نقول من شهد أن لا إله إلا الله وقام بمقتضاها فهو مؤمن ولو ارتكب الكبائر، لكنه يجازى ويعاقب على هذه الكبائر. فنحن أمة الوسط، ووسط كذلك في أمورنا وفي عبادتنا، وسط بين المترهلين الكسالى في العبادة وبين المتشددين المتعمقين الذين شكوا على أنفسهم، نؤدي الفرائض ونتحبب إلى الله بالنوافل على قاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عباد الله، الوسط يدخل في تعامل العبد، في علاقاته، في تحصيله، في قراءاته، في زيارته، في عيشه، في لباسه، في تناوله للأمور، في حديثه، وفي حديث لكنه ضعيف، خير الأمور أواسطها والخطابي يضبطها أوساطها هذا أو ذاك، فالوسط هو المطلوب. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.